أحب أن يعني أجيب عن مسألة أو مشكلة كثيرا ما أسأل عنها، وكثيرا ما يعني يفتح من جرائها باب فتنة أو نحو ذلك. موضوع تسييد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هل نقول اللهم صل على سيدنا محمد أم نقول اللهم صل على محمد؟ نعم، هنالك من يلاحقني ويسأل نعم، الواقع أنا في هذا الموضوع اتخذت منهجا وأسأل الله عز وجل أن لا أكون مخطئا فيه. أحببت أن أجمع بين الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الاتباع. نعم، صيغة الصلاة التي تلقيناها من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لقننا إياها لا نزيد عليها شيئا، مثل الصلاة الإبراهيمية عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصلي، يعني قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إلى آخره. نعم، الأدب أن أتبع ما قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا الأذان، مثلا أشهد أن محمدا رسول الله، هكذا تلقينا. فنحن لا نقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. نعم، لكن إذا أردت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة من عندي، يعني الإنسان يستطيع أن يعني يبدع من عنده صيغ صلوات على رسول الله، ففي هذه الحالة الأفضل أن أقول سيدنا، لأن الصيغة من عندي. نعم، قل اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب. هنا أنا لم أخالف شيئا علمني إياه رسول الله، لم أزد على ما علمني إياه ولم أنقص، هذا شيء صيغة أنا ذكرت. مثلا الآن عندما تقام للصلاة أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذه صيغة من عندي، ثم أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا. ربما البعض منكم يقول لك الآن كنت عم تقول على سيدنا، الآن بطلت تقول، لا، اللهم رب هذه الدعوة هذه صيغة تلقيناها من رسول الله، من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا أرى الجمع بين الاتباع والأدب، ومن الأدب الاتباع. نعم، لكن إذا كانت هنالك صيغ كثيرة من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند الحديث عن سيدنا رسول الله، نعم، ينبغي أن أذكر سيدنا. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، هذا كلام حديث صحيح. نعم، فالسيادة ليست عبارة عن شيء يعني نبتدعها لرسول الله، هو سيد فعلا، ولكنني أحب أن أكون أيضا متبعا ومتأدبا مع رسول الله عندما يقول لي قل هكذا، إذا أقول كما قال، وإلا كنا في الأذان نقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، إن لا نقولها. نعم، فأرجو أن يكون هذا واضحا، وهذا هو المنهج الذي يعني ألهمني الله عز وجل، وأسأل الله أن لا أكون مخطئا في ذلك. يعني في بعض الأحيان إخوة يوم الجمعة يصيح الواحد منهم يقول قل سيدنا، طيب أنا أستعمل صيغة الصلاة الإبراهيمية كما علمنا إياها سيدنا رسول الله، وهذا كان منهج الإمام الشافعي في الأم. نعم.